أحسن الله إليك وشفاك الله وعافاك ونفعنا الله بما قلت. يقول السائل: هل الذي يذهب إلى المسجد بالسيارة تكتب له الخطوات؟ لا شك أن من ذهب للمسجد سواء سيارة أو ماشيا أو راكبا على أي مركوب فإنه تكتب له، ولكن الأجر على قدر المشقة، وكلما بعد كما سمعتم فهو أفضل، يعني لأنه إذا بعد زادت الخطوات، وزادت الخطوات زادت الحسنات. وهذا سائل يقول: أيهما أفضل، الصلاة في المسجد القديم مع قلة الجماعة أم الصلاة في المسجد الجديد مع الجماعة الكثيرة؟ أما هذا الجواب فإنه قد يكون يعني محرج، كون المسجد القديم جماعته قليل قد يكون أن الحي هذا شبه يعني سيكون مهجورا، والمسجد الجديد لأن الناس قد ارتحلوا إلى ذلك وكثروا، فلعل هذا أفضل والله أعلم. ويقول: هل للصلاة في الروضة فضل مخصوص؟ إيش؟ هل للصلاة في الروضة فضل مخصوص؟ ما سمعت، أنا لست من العلماء، ولكني ما سمعت إلا مثل ما تقرؤون وتسمعون أن الروضة، أن ما بين منبره عليه الصلاة والسلام وبين بيته روضة من رياض الجنة، هذا يعني يدل على فضلها، لكني ما سمعت يعني تخصيص زيادة أجر لمن صلى بها، مثل ما قال مثلا صلى في مسجد هذا بألف صلاة المساجد الأخرى، أو صلى في قباء مثلا ركعتين بعدل عمرة، هذا ما سمعت، ما سمعنا إلا أن هذا المكان له فضل، وهو أنه روضة من رياض الجنة، فما سمعتم أفاضة. ولذلك العلماء يقولون لا شك أن الصف الأول في الجماعة أفضل من الصلاة بالروضة، لأن الحديث في الصف الأفضل الأول وردت في تفضيل الصف الأول على غيره بما في ذلك الروضة والله أعلم. وهذا سائل يقول: ما عندي عمل وأولادي يعطوني شهرية، فجمعت منهم مبلغ 4 مليون، فهل أخرج عليهم الزكاة؟ وش ظنك أجل، يعني لو أنك تأخذ الزكاة، اسمع، لو أنك تأخذ الزكاة لفقرك ثم دار الحول وبقي عندك من الزكاة التي أخذت العام، بقي عندك شيء يبلغ النصاب، يجب أن تزكي هذا الذي بقي عندك وزاد عن نفقتك، ثم تأخذ أيضا من زكاة الناس اللي يعطونك لتكميل نفقتك في الحول. فكيف إذا كان أولادك يعطونك وجمعت هذا المبلغ؟ هذا من باب الأولى، لأن أولادكم من كسبكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.